طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: فصل. والعلة التي يجمع بها بين الفرع والأصل ضربان منصوص عليها ومستنبطة. هنا وقفنا. يا قال رحمه الله تعالى: والعلة التي يجمع بها بين الفرع والأصل ضربان. إذن العلل نوعان التي يجمع فيها بين الفرع والأصل. منصوص عليها ومستنبطة. معنى منصوص عليها يعني أن الشرع نص عليها، منصوص عليها يعني أن الشرع نص عليها. مستنبطة يعني أنه من بالاجتهاد استنبط العلماء أن العلة في هذا الحكم كذا وكذا، من الاجتهاد فقط، لكن ليس منصوص عليه، إنما من فهم النصوص ثم بالعرف والتجربة. فمثلا المنصوص عليها، النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى الصحابة أن يدخروا من لحوم الأضاحي ثم قال: ادخروا إن شئتم، قالوا: قد نهيتنا. قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة. صح؟ هذا منصوص عليه. غير منصوص عليه مستنبط مثل الإسكار. الإسكار ليس منصوص عليه نصا، وإنما بالاستنباط: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذا الإسكار يضيع العقل. انظر ماذا يقول الآن. قال: فالمنصوص عليها مثل أن يقول: حرمت الخمر للشدة المطربة. هو قال مثل، مع أنه لم يأتي هذا نص، إنما هذا بالاستنباط أن الخمر فيه شدة مطربة تزيل العقل، هذا بالاستنباط. أما هل نص على ذلك رسول الله؟ لا. قال: فهذا يجوز أن تجعل علة، هو بس يمثل، لكن أوضح من ذلك المثال أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى الصحابة عن ادخار لحوم الأضاحي قالوا: يا رسول الله، قد نهيتنا عن ذلك. قال: نعم، رخصت لكم الآن. قالوا: ولما؟ قال: لأجل الدافة، أي لأجل الذين يأتون ولا أهل لهم، لأجل أن تضيفوهم من لحمها. هذا منصوص عليه. قال: فالمنصوص عليها، بعدين هو مثل هنا فقط بالمثال، كان يقول: حرمت الخمر لأجل الشدة المطربة. قال: فهذا يجوز أن تجعل علة والنص عليها يغني عن طلب الدليل. جزاك الله خير أستاذ. والنص عليها يغني عن طلب الدليل على صحتها من جهة الاستنباط والتأثير. هذه مسألة الآن ركز عليها. إذا نص الشارع على علة من العلل، قال الشيرازي: يغني عن طلب الدليل على صحتها، أنه يغني عن طلب الدليل على صحتها من جهة الاستنباط والتأثير. خلاص، إذا نص عليها الشرع فقال: نهيتكم من أجل الدافة، إذن هذا يغني عن البحث. فقال: يغني عن طلب الدليل على صحتها، هل هي صحيحة أو ليست صحيحة؟ لا، ما عاد تبحث. أما العلة المستنبطة تبحث هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة، لأنها ناتجة عن رأي. أما المنصوص عليها فلا بحث، فلا بحث فيها لأنها منصوص عليه. طيب، ثم تأتي مسألة أخرى: التنصيص على العلة، هل هو أمر بالقياس عليها أو لا؟ إذا نص الشارع على حكم من الأحكام مع علته، جاء الحكم وعلته منصوص عليها، هل النص والتنصيص على العلة في حكم من الأحكام أمر بالقياس بها يعني يجب أن تقيس الأحكام الأخرى التي تتشابه معها في العلة. بعبارة أخرى، هل إذا ذكر الشارع علة أو وصفا صالحا لتعليل الحكم أي حكم كان، هل هذا التنصيص من الشرع أمر بأن تقيس مثله أو تقيس الأحكام الذي تجتمع معه في العلة؟ عبارة ثالثة حتى تتضح لك، هل إذا نص الشارع على علة الحكم، نص الشارع على علة الحكم قال لأجل الدافة، ثم وجد المجتهد حكما يشابه علته علة المنصوص، المجتهد يبحث في مسائل فوجد تلك العلة المنصوص عليها في حكم آخر، طيب هل يجب على هذا المجتهد أن يجعل هذه العلة تتعدى إلى ذلك المحل الآخر الذي لم ينص عليه، أو أن التنصيص على العلة لا يقتضي الأمر بالقياس؟ هذه هي المسألة بحد ذاتها. طبعا المسألة فيها ثلاثة أقوال، شيرازي ذهب إلى القول الأول، أولا حتى تتضح المسألة، هل التنصيص على العلة أمر بالقياس، يعني أمر بالقياس في الأحكام الأخرى الذي لم ينص عليها؟ على ثلاثة مذاهب، المذهب الأول نعم، وهو ما رجحه الإمام الشيرازي رحمه الله، نقرأ كلامه، قال فالمنصوص عليها مثل أن يقول حرمت الخمر لشدة المطربة، فهذا يجوز أن تجعل علة، والنص عليها يغني عن طلب الدليل على صحتها من جهة الاستنباط والتأثير، ومن الناس من قال لا يجوز أن يجعل المنصوص عليه علة، وهو قول بعض نفاة القياس، ومن الناس من قال هو علة في العين المنصوص عليها ولا تكون علة في غيرها إلا بأمر ثاني، هي هذا القول الثاني الذي حكاه، أنه هل التنصيص على العلة أمر بالقياس؟ لا، وإنما لابد من نص آخر للحكم الآخر، أو بمعنى يجوز أن تقيس ويجوز أن لا تقيس، لكن هل هو أمر؟ لا. فمثلا لو قلنا أن علة الخمر الإسكار، هذه علة متعدية أليس كذلك، تتعدى إلى غيرها من الأحكام، لكن فهي علة مستنبطة، لكن هنا علة ادخار الأضاحي كان لأجل الضيوف الذي يأتون وليس لهم أهل وعابري السبيل ونحوها الذي يوم الدافة، هل هذه العلة أمر معنا منصوص عليها، هل هذه العلة أمر بالقياس عليها يمكن أن تقيس عليها مسائل؟ لا، هذا القول الثاني، القول الثاني لا، لأنها منصوص عليها إذن في باب معين، إذا تريد أن تقيس عليها آخر لابد من نص آخر، شيرازي رجح الأول. طيب إذن المسألة إلى الآن قولين، هو يحكيهما قولان، قول الأول أن التنصيص على العلة يفيد الأمر بالقياس، هذا الذي رجحه الشيرازي رحمه الله، أن الأمر أو أن التنصيص على العلة أمر بالقياس، لا بد أن تقيس عليه وجوبا. كل حكم أشبه هذه أو هذا الحكم الذي نصت فيه العلة يجب القياس فيه وجوبا حتميا يعني. كلما مرت عليك مسألة علتها تشابه العلة المنصوصة وجب القياس من دون نظر، وجب القياس وجب القياس وهكذا. طبعا الذي رجعه الشيرازي هذا ليس هو مذهبه فقط، هذا مذهب أكثر الحنابلة، هذا مذهب أكثر الحنابلة الذي هو القول الأول، وكذلك مذهب الجصاص من الحنفية رحمه الله والكرخي، وهو مذهب أيضا أكثر الأحناف، أكثر الحنفية أكثر الحنابلة على هذا القول الذي هو مذهب الشيرازي أن التنصيص على العلة يفيد الأمر بالقياس. طيب القول الثاني لا، الذي أشار إليه، ومن الناس من قال هو علة في العين المنصوص عليها ولا تكون علة في غيرها إلا بأمر ثاني. هذا القول الثاني أنها ليست أمرا بالقياس، وإنما تكون في هذه المسألة بعينها، والمسائل الأخرى لا بد أن ينص عليها أو بالاستنباط. هذا مذهب أكثر الشافعية، وهو قول الإمام الغزالي رحمه الله أو الغزالي، وكذلك الفخر الرازي في المحصول، وكذلك الإمام الآمدي في الإحكام. والإمام الآمدي في الإحكام نسبه إلى أكثر الشافعية، قال وقال به أكثر الشافعية، وابن الحاجب في المختصر قال وقال به الجمهور، يعني القول الثاني أنه لا، العلة المنصوص عليها ليست، التنصيص عليها ليس أمرا بالقياس، هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. شوف عندكم تحت الذي معه نفس النسخة حقي، قال ذهب الإمام الشيرازي رحمه الله في المسألة إلى أن التنصيص على العلة أمر بالقياس، صح هكذا مكتوب عندكم؟ ثم قال ماذا؟ وذهب الجمهور من الأصوليين إلى أن التنصيص على العلة ليست أمرا بالقياس. نعم هو مذهب أكثر الشافعية، قول الإمام الفخر الرازي وكذلك الإمام الآمدي رحمه الله والغزالي، وابن الحاجب يقول هو مذهب الجمهور، والآمدي يقول مذهب أكثر الشافعية على أن التنصيص على العلة ليس أمرا بالقياس، ليس أمرا بالقياس. يا طيب انظر الآن ماذا قال، طبعا هذا القول، تريد القول الثالث ولا يكفي بس القولين اللي حكاهما؟ ها يكفي ولا تريدون الثالث؟ ها أنا لا أريد أكثر عليكم في العلة، نريد نمشي سريع سريع. طيب بس من باب الفائدة، ما دام أستاذ غياث حنا نرد له طلبا لأنه حبيب، قال الثالث يعني بالنسبة للقول الثالث الذين فصلوا، طبعا هذا قال أبو عبد الله البصري رحمه الله، قال تفصيل التنصيص على العلة في جانب الترك أمر بالقياس، وفي جانب الفعل ليس أمرا بالقياس. تنصيص على العلة في جانب الأمر ليس أمرا بالقياس، أو في جانب الفعل، في جانب الفعل ليس أمرا بالقياس. أما إذا كان في جانب التحريم أو الترك فهو أمر بالقياس. كيف؟ يعني مثلا لو قال لك أن الشريعة نصت على الترك في مسألة معينة فقال اتركه ثم أتى بنص، وهذا النص ذكر معه العلة ولكنه بالترك، هذا أمر بالقياس. كل ما شابه هذا الحكم في علته وكان تركا يكون أمرا بالقياس عليه. لكن إذا كانت العلة نص عليها في الفعل ليس أمرا بالقياس، يعني حاول أن يتوسط، لكن الصحيح هو مذهب الجمهور الثاني. طيب هذا طبعا قول أبو عبد الله البصري رحمه الله. قال فالدليل على أنه علة، والآن ينصر قوله الذي أن التنصيص على العلة أمر بالقياس؟ قال فالدليل على أنه علة هو أنه إذا جاز أن يعرف بالاستنباط أن الشدة المطربة علة للتحريم في الخمر ويقاس غيرها عليها، جاز بالنص ويقاس غيرها عليها. بمعنى إذا كان يجوز أن تعرف العلة بالاستنباط، ألا يجوز أن تعرف العلة بالتنصيص؟ فالجواب بلى، من باب أولى. إذا عرفت العلة بالاستنباط ألا تعرف بالنص؟ من باب أولى. فهذا هو كلامه رحمه الله. طيب، هي مسألتين في مسألة. شوف هذا الكلام مسألتين في مسألة. هل ممكن أن تكون العلة منصوص عليها؟ الجواب نعم، ممكن أن تكون العلة منصوص عليها، مثل الذي مر معنا من الأمثلة. ثم المسألة الثانية، إذا نص على العلة في حكم من الأحكام، هل هذا التنصيص أمر بالقياس؟ على قولين وثالث. واضح، هي مسألتين في نفس الكلام هذا. فالعلة إما أن يكون منصوص عليها وإما مستنبطة. هل ممكن أن تكون العلة منصوص عليها؟ نعم، لأنه إذا جاز أن تكون العلة مستنبطة فمن باب أولى أن تكون منصوص عليها، وهذا الذي يريده رحمه الله. قال وأما الدليل على من قال إنه علة في العين التي وجد فيها دون غيرها، هو أنه إذا لم تصر علة في غيرها إلا بالنص عليها سقط النظر والاجتهاد، لأنه إذا نص على أنه علة فيها وفي غيرها استغنينا بالنص على الطلب والاجتهاد. هو هذا ينصر قوله، وهذا طبعا القول قول قوي، ليس قول سهل، أن التنصيص على العلة أمر بالقياس، قول قوي، حتى من المعاصرين من نصره صاحب يعني صاحب المهذب الشيخ عبد الكريم النملة، هذا من كبار الأصوليين في المملكة، وله كتاب تحفة، لا ما اسمه كتاب، شرح روضة الناظر، شرح روضة الناظر ب15 مجلد، وسمى إتحاف ذوي البصائر، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ب15 مجلد. هذا عالم كبير جدا وله تحقيقات، وله هو يميل إلى هذا حتى ينصره ويناقشه كثيرا. طيب، نمشي المسألة الذي بعدها. قال أما المستنبطة، إذن عرفنا أن هل العلة ممكن، أنا أضفت لك مسألة دخيلة بس حتى تكون فائدة، هذه المسألة الثانية، هل التنصيص على العلة أمر بالقياس، أنا أدخلتها إدخال فقط، وإلا هو الذي يريد هل ممكن العلة أن تكون منصوص عليها. نعم، لأنه إذا كانت العلة مستنبطة فمن باب أولى أن يكون منصوص عليها، وقد جاءت الأمثلة بذلك في الشريعة. ودليلنا كذلك قلنا حديث الأضاحي، لما قال الدخر ثم قال لا، قال لا تدخر ثم قال الدخر، فقد نص على ذلك في العلة. أما المستنبطة فهو كالشدة في الخمر. نعم، الشدة المطربة في الخمر هذه علة مستنبطة، لم يأتي نص يقول لنا إن الخمر محرم لأجل الشدة المطربة، ما في هذا النص، لكنه مستنبط، فإنه عرفت بالاستنباط، فهذا يجوز أن تكون علة. ومن الناس من قال لا يجوز أن تكون العلة إلا ما يثبت بالنص والإجماع، طبعا هذا قول غير صحيح، ولذلك رده، قال وهذا خطأ، يعني القول الثاني أنه لا علة إلا بنص، لا علة إلا بنص، وهذا كلام غير صحيح، لأن العلة إما أن تكون بنص وإما أن تكون مستنبطة بالاجتهاد والرأي، والله جل وعلا نص فيها بالقرآن على هذه المسألة، فقال لعلمه الذين يستنبطونه، إذن لا بد من استنباط. قال وهذا خطأ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ رضي الله عنه بما تحكم؟ قال بكتاب الله تعالى، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن لم تجد، قال أجتهد رأيي، هذا هو الشاهد، أجتهد برأيي. وهذا الحديث قد قال عن الحارث بن عامر عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء، لأن النبي أرسل معاذا إلى اليمن داعية وقاضيا، ليس داعية فقط، داعية وقاضيا، ولم يبعثه ملكا إنما داعية وقاضي فقط. فقال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد في سنة النبي ولا في كتاب الله قال اجتهد رأيي ولا آل، يعني لا أقصر إنما اجتهد وأحاول اجتهد وأقرب المسألة. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الأثر يعني دليل على أن هناك قسما ثالثا بعد الكتاب والسنة والإجماع، أن هناك قسم ثالث وهو القياس والنظر إلى العلل. ولذلك دل على أنه إذا لم يكن هناك نص من الكتاب أو نص من السنة فإنه يجتهد بالقياس، بحيث أنه يستنبط العلة ثم يقيس ماذا عليها، ما يقيس عليها. وهذا دليل على أن غير المنصوص عليه يجوز الرجوع إلى الكتاب والسنة من حيث الاستنباط، هذا لا يكون إلا بالاستنباط، لأنه قال اجتهد، كيف سيجتهد؟ باستنباطه، ولا آل لا أقصر. والحديث عند أبي داود وكذلك الترمذي وفي مسند أحمد، ومختلف في صحته لكن أكثرهم على أنه حسن. قال فصل: وقد تكون العلة، هنا قال ولو كان لا يجوز التعليل إلا بما ثبت بنص، لم يبقى بعد الكتاب والسنة ما يجتهد فيه، هذا كلام الشيرازي الآن، إذا لم يكن هناك استنباط لقال كتاب الله وسنة الرسول ثم ماذا؟ سيقول لا لن أفعل شيء، إذا ما في نص لا من كتاب ولا من سنة إذا لن أجتهد، لا، ولكن لما قال أجتهد برأيي يعني بالاستنباط. فقال الشيرازي ولو كان لا يجوز التعليل والنظر إلى العلل إذن لكان لا يجوز إلا بالمنصوص، وهذا لم يقله معاذ ولم يعني يقر يعني النبي ما أقره على الخطأ، إنما أقره على الصواب وهو الاجتهاد. فصل: وقد تكون العلة معنى مؤثرا في الحكم، يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله، وهذا الذي قلنا دائما وتكرارا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال كالشدة المطربة في تحريم الخمر والإحرام بالصلاة في تحريم الكلام، الصلاة إذا صلينا حرم علينا الكلام، والخمر أيضا للشدة المطربة، وهذا معنى مؤثر في الحكم، بمعنى متى ما وجدت الصلاة امتنع الحكم وهو الكلام، امتنع الكلام وحرم الكلام. قال وقد يكون دليلا ولا يكون نفس العلة، كقولنا في إبطال النكاح، عندكم إيش مكتوب في النسخة؟ خطأ، المؤقت، كيف الموقوف؟ النكاح المؤقت صلح العبارة هذه، المؤقت. قال كقولنا في إبطال النكاح المؤقت، إنه نكاح لا يملك الزوج المكلف إيقاع الطلاق فيه. الآن النكاح المؤقت هو أن يتزوج امرأة بوقت معين لشهر لأسبوع، الذي هو نكاح المتعة، الذي هو نكاح المتعة بوقت معين، هل يملك هو الطلاق؟ ما يملك طلاق من تزوج نكاحا مؤقتا، الذي هو نكاح المتعة لا يملك فيه الطلاق الزوج، لأنه بعد أسبوع وقد في أجرة، يريد أن يفارقها سيتركها ويذهب والمال معها، شاهد أنه ليس فيه طلاق، هذا نكاح باطل. طبعا نكاح المتعة باطل عند جماهير العلماء. قال إنه نكاح لا يملك الزوج المكلف إيقاع الطلاق فيه، وفي ظهار الذمي إنه يصح، الذمي إذا ظاهر زوجته صح ظهاره. ليش صح ظهاره؟ لأنه يصح طلاقه. قال فصح ظهاره كالمسلم. لماذا قالوا يصح ظهاره؟ لأنه يصح طلاقه، وما صح طلاقه ومن صح طلاقه صح ظهاره، هذا كله بالقياس. قال وهل يكون شبها لا يزول الحكم بزواله ولا يدل على الحكم كقولنا في الترتيب في الوضوء إنه عبادة يبطلها الحدث فوجب فيها الترتيب كالصلاة على ما ذكرنا من الوجهين في قياس الشبه. الآن المنصوص عليه في القرآن من أركان الوضوء أربعة بنص القرآن واثنان في السنة، أربعة في القرآن وهي غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس والرجلين إلى الكعبين، واضح؟ والنية في السنة لقول النبي إنما الأعمال بالنيات. والترتيب من أين؟ الترتيب بالقياس، الترتيب بالقياس على الصلاة. كيف بالقياس على الصلاة؟ الطهارة عبادة يبطلها الحدث، فلو توضأ الإنسان ثم أحدث بطلت هذه العبادة، أليس كذلك؟ الصلاة عبادة يبطلها الحدث، إذا صلى ثم أحدث صلاته باطل. الصلاة يجب فيها الترتيب أو لا يجب؟ فإذا ما كان يبطلها الحدث ويجب فيها الترتيب وجب الترتيب في الوضوء الذي يبطله الحدث. قياس الشبه، قياس الشبه أي أننا نظرنا أن هذا الترتيب في الوضوء أشبه بالترتيب في الصلاة، واضح؟ وهذا تروس. قال فصل وقد يكون وصف العلة معنى يعرف وجه الحكمة في، طبعا هذا شوف كما قلت لكم سابقا إنما هو من باب المعرفة وتشغيل العقل وإدراك المسالك العلة ونحوها، أما الذي سيكون عمليا عمليا هو إنك إذا عرفت العلة ستقيس عليها بس، أما مثلا مسالك العلة هذا شغل المجتهد، يعني عمليا هو شغل المجتهد، لكن نحن من حيث العمل، العمل أننا سننظر نحن أين العلة، فقط نريد نص العلة ولن نبحث عن هذه الأشياء كثيرا، لكن هذا من باب المعرفة. قال فصل وقد يكون وصف العلة معنى يعرف وجه الحكمة في تعلق الحكم به، الحكم به كالشدة المطربة في الخمر، وقد تكون هذه العلة معنى لا يعرف وجه الحكمة في تعلق الحكم به كالطعم في البر. معنى هذا الكلام أن العلة قد تدرك حكمتها وقد لا تدرك حكمتها، العلة الأحكام معللة صح، وهذه العلل لها حكم، فمثلا تحريم الخمر علته الإسكار، الحكمة من ذلك حفظ العقل وحفظ النفس وحفظ الدين، هذه الحكمة. القصر في السفر علته السفر، ما الحكمة في ذلك؟ زوال المشقة، زوال المشقة، هذه الحكمة قد توجد وقد لا توجد، لكن الآن نحن نتكلم على أن الحكمة معروفة. ما العلة في القصر في السفر؟ هي ماذا؟ يعني العلة في قصر الصلاة هي علته السفر، وهذه من العلل اللازمة القاصرة، ولذلك لا يصح القصر إلا في السفر، فهي علة قاصرة لازمة لا تتعدى. لكن لو سألك سائل ما الحكمة من القصر؟ ستقول الحكمة زوال المشقة. ما الحكمة من الإفطار؟ زوال المشقة. بعدين الحكمة قد توجد وقد لا توجد، لكن الحكم لا يعلق بالحكم إنما يعلق بالعلل. ها؟ طيب، وهناك أحكام لها علل لكننا لا نعرف الحكم من هذه العلل، إما أن يكون نتيجة قصور منا لأن وفوق كل ذي علم عليم لا ندرك ما الحكمة، وقد يكون الأمر تعبدي، مثلا البر بالبر، الشعير بالشعير، الذهب بالذهب. البر بالبر الزيادة ربا، العلة في ذلك الطعم والاقتياد، صح؟ ما الحكمة في ذلك؟ ما تدري. ما الحكمة في ذلك؟ الله أعلم. الذهب بالذهب ربا في الزيادة، العلة في ذلك الثمنية، ما الحكمة في ذلك؟ لا تدري. قد يأتي عالم يقول الحكمة في ذلك كذا وكذا من باب الاستنباط والاجتهاد، أه؟ لكن إذا ما يعني هل يعني معروفة عند الجميع؟ لا، قد يأتي بها البعض قد لا. لكن مثلا علة الإسكار، ما الحكمة في ذلك؟ واضح حتى لا يضيع العقل، فهي واضحة المعنى. واضحة إيش؟ المعنى. أيوة، ما في ممسوس. هذا مرة كنا ندرس في مأرب، بعدين الشيخ يدرس هنا كان، وإذا بشخص هناك بعدين وهكذا يسرع من الدرس فيه مسألة. المهم خربط الدرس كله، قمنا نشله كذا، الدرس عطل. بعدين بعد أسبوع نفس الخبر يسوي لنا نفس الكلام، عنده شغل هذا بيكون كل أسبوع يسوي لنا كذا ويصيح والدرس يقف. اذهبوا به عالجوه، ما معه أهل مسكين هكذا. المهم أما بعدين أخرجوه ما أدري فين ودوه، هكذا كان في كل أسبوع يفعل لنا هكذا. طيب، إذن قوله أن وصف العلة قد يكون مدرك وقد لا يكون مدرك، فيجوز أن يكون وصف العلة معنى يعرف به الحكمة وقد لا يعرف، وقد لا يعرف كما قال رحمه الله هنا، مثل المطعومة كالطعم في البر لا نعرف ما هو الحكمة. إذن خلاصة المسألة أننا قد نعلم الحكم وقد لا نعلم الحكم. فصل. وقد يكون طبعا، هل عدم معرفتنا بالحكمة يضر بالعلة؟ لا، ما يضر، العلة تبقى، العلة تبقى والحكم يدور مع علته. فصل. وقد يكون وصف العلة صفة كقولنا في البر إنه مطعوم جنس، وقد يكون اسما كقولنا تراب وماء، وقد يكون حكما شرعيا كقولنا يصح وضوءه وتصح صلاته. ومن الناس من قال لا يجوز أن يكون الاسم علة. هذه مسألة، هل ممكن أن تكون العلة اسما أو لابد أن تكون صفة؟ أيضا هذه مسألة ليست عملية، إنما هي من باب الأفهام. نعم، يجوز أن تكون العلة اسما ويجوز أن تكون صفة، يجوز أن تكون اسما ويجوز أن تكون صفة. ممكن أن تكون صفة مثل مطعوم، مطعوم صفة على وزن مفعول، اسم مفعول فهي صفة، اسم مشبهة. وقد يكون اسما مثل التراب، مثلا لا يجوز التيمم إلا بتراب. لماذا لا يجوز التيمم إلا بالتراب؟ لأن الله جل وعلا قال صعيدا طيبا، قال ابن مسعود وابن عباس والمفسرين ترابا طاهرا. إذن العلة اسم تراب، لا يصح الوضوء إلا بالماء، العلة في ذلك اسم الماء، لأنه ما نص عليه إلا اسمان، ها؟ فقد تكون العلة اسمان وقد تكون صفة، هذا أمر سهل. ترش قال ومن الناس من قال لا يجوز أن يكون الاسم علة، وهذا خطأ، لأن كل معنى جاز أن يعلق الحكم عليه من جهة النص جاز أن يستنبط من الأصل ويعلق الحكم عليه كالصفة والأحكام، وهذا صحيح أن قد تكون العلة اسمان وقد تكون صفة. فصل. قال ويجوز أن يكون الوصف نفيا أو إثباتا. العلة يجوز أن تكون نفيا ويجوز أن تكون إثباتا. مثاله قال الإثبات كقولنا لأنه وارث، لو أن شخص مات ثم أوصى لولده بكذا وكذا وكذا، مباشرة الحاكم سيقول الوصية باطل، فنقول له لما؟ سيقول لأنه العلة لأنه وارث، هذا إثبات نفى الوصية وأبطلها لأن العلة إثبات أنه وارث. ها؟ طيب. والنفي قال أنه ليس بتراب، وليس بتراب، هذا نفي. لو أن شخص تيمم بهذا الجدار في مذهبنا ومذهب الجمهور لا يصح، فوق هذه القطيفة، فوق هذا هذه الماسة لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس بتراب، والله جل وعلا قال صعيدا طيبا أي ترابا طاهرا، هذا علة نفي. ها؟ فقد تكون العلة إثباتا وقد تكون نافيا. قال بعد ذلك: ومن الناس من قال لا يجوز أن يجعل النفي علة، والدليل على ما قلناه يعني أن العلة قد تكون نفيا، أن ما جاز أن يعلل به نصا جاز أن يعلل به استنباطا كالإثبات. قد قلنا من سابق أن العلة قد تكون نص وقد تكون استنباط. فصل. قال: ويجوز أن تكون العلة ذات وصف ووصفين. العلة قد تكون وصف، تكون ذات وصف، وقد تكون ذات صفتين أو وصفين، وقد تكون يعني ذات ثلاثة أوصاف أو أربعة أو خمسة، سأذكر لكم مثالا. قال: وليس لها عدد محصور. مثال: السرقة. السرقة من سرق تقطع يده مطلقا؟ لا. قطع اليد تقطع اليد من الكف والسبب في ذلك السرقة، صح؟ والسرقة علة، الحكم قطع اليد والعلة السرقة. هذه السرقة لا بد في في في في يعني في القطع وهو الحكم لا بد أن تتوفر في هذه العلة خمسة صفات أو خمسة أوصاف. أولها أن يكون ما أخذ سرقة، والسرقة هي أن يأخذ المال خفية، يعني لو اغتصبه غصبا هل تقطع يده؟ لا، الغاصب لا تقطع يده. إذن لابد أن تكون سرقة، هذا الوصف الأول لمن؟ للعلة. الوصف الثاني أن يكون نصابا، إذا سرق أقل من نصاب هل تقطع يده؟ لا. ثلاثة، أن تكون هذه العلة التي هي السرقة أن تكون من حرز مثله، لو وجد ذهبا في الشارع فأخذه هل تقطع يده؟ إذن لابد أن يكون من حرز مثله. إذن هذه الصفة الثالثة أو الوصف الثالث للعلة. الرابع، لا يكون له شبهة فيه. كيف لا يكون شبهة فيه؟ لا يقطع الوالد إذا سرق من مال ولده، لقول النبي: أنت ومالك لأبيك. لا تقطع يد السارق إذا سرق من مال عام له فيه نصيب، كان يكون فقير سرق من وقف هو للفقراء، لا تقطع يده لأن فيه شبهة. والقاعدة تقول: الحدود تدرى بالشبهات. إذن هذه أو هذا يعني ماذا نسمي الوصف الرابع للصفة أو للعلة. الخامس، أن يكون من أهل القطع، فلو سرق مجنون أو صغير فإننا لا نقطع يده. إذن شوف، علة واحدة فيها كم أوصاف؟ خمسة. إذن هل ممكن، هذه المسألة، هل ممكن للعلة أن تتعدد فيها الأوصاف؟ نعم، قد يكون فيها وصف واحد وهو الإسكار، علة الإسكار فيها وصف واحد وهو الإسكار زوال العقل، وقد يكون فيها أكثر من وصف، قد يكون فيها أكثر من وصف كما مر معنا في هذا المثال السرقة. طيب، ثم قال رحمه الله: وحكي عن بعض الفقهاء أنه قال لا تزاد على خمسة أوصاف، وهذا لا وجه له، قد تكون خمسة وقد تكون أكثر لا حصر لها، لأن العلل شرعية، فإذا جاز أن يعلق الحكم في الشرع على خمسة أوصاف جاز أن يعلق على ما فوقها، يعني قد يكون خمسة قد يكون ستة، وهذا سيكون يعني من باب معرفة. فصل وآخر مسألة: ويجوز أن تكون العلة واقفة كعلة أصحابنا في الذهب والفضة. هذا مرة معنا لو تذكرون، لو تعود في صفحات 213 ستجد أنه ذكر العلة اللازمة أو العلة الواقفة، العلة اللازمة أو العلة الواقفة، وشبهنا لكم بعلة الربا في الأثمان، وقال الأيمان مش قلنا خطأ هي الأثمان، العلة في الأثمان، هل هذه العلة متعدية ولا لازمة؟ قلنا لازمة، ولذلك لا يجري الربا في البلور والألماس والياقوت، أليس كذلك؟ لأن العلة لازمة. كذلك القصر علته السفر، علة لازمة لا تتعدى إلى غيره، وهكذا. فالعلل قد تكون لازمة أو واقفة كما عبر هو. وما هي العلة الواقفة أو اللازمة؟ قالوا هي التي لا تتعدى إلى غيرها، هي التي لا تتعدى إلى، وضدها العلة المتعدية، هي التي تتعدى إلى غيرها كالإسكار. قال: ويجوز أن تكون العلة متعدية كعلة الإسكار وعلة المطعومات التي هي الطعم أو الاقتيات كالبر، هذه تتعدى إلى سائر المطعومات، ولذلك قسنا الأرز على البر بعلة الطعم والاقتيات والادخار. قال: وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز أن تكون الواقفة علة. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، قال: لا يجوز أن تكون العلة واقفة. لا، الصحيح أنها يجوز أن تكون العلة واقفة كعلة الأثمان وعلة السفر ونحوها، يمكن أن تكون العلة واقفة. قال: وهذا غير صحيح لما بيناه أن العلل أمارات شرعية، فيجوز أن تجعل الأمارة معنى لا يتعدى يعني إلى غيرها، كما يجوز أن تجعل معنى يتعدى يعني إلى غيرها. هذه مسألة لو تذكرون مرت معنا، وهي: هل العلل أمارات على، يعني هذه مرت معنا في 215 أظن، يا في مسألة: واعلم أن العلة في الشرع هي المعنى الذي يقتضي الحكم. قلنا: هل العلة موجبة للحكم أو أمارة عليه؟ قلنا فيها قولان، والصحيح أن العلة أمارة على الحكم وليست بموجبة له، إنما هي تدلك على الحكم، يتدل على الحكم. وذلك هو الذي يعيده هنا الشيرازي رحمه الله. تذكرون هذه المسألة مرت معنا ولا لا؟ نعم. وهو يعيد الآن هنا، هو يعيد هنا يقول أنها لأن العلة أمارة، لأن العلة أمارة، فإذا كانت العلة أمارة فإنه يجوز أن تكون هذه الأمارة متعدية، ويجوز أن تكون واقفة لازمة ليست بمتعدية، بل قد ثبت أن هناك علل قاصرة لا تتعدى إلى غيرها كعلة الأثمان وعلة السفر في القصر ونحوها. واضح؟ هذا كله فهم بس وإدراك ومعرفة، لكن الذي سيعنيك عمليا هو معرفة العلة، لكن لا بأس أن تعرف مثل هذه الأمور وتتوسع في الإدراك. نقف على باب بيان الحكم. بيان الحكم يعني بيان الحلال من الحرام، ما تقول هذا حلال هذا حرام، مصرح به. هذا غدا إن شاء الله بإذن الله. ثم باب ما بيان ما يصح منه العلة. وباب ما يفسد العلة. خلاص بعدين نمشي على المختلف فيه. هذا الذي سيأتي سنقرأه سريعا بإذن الله، ليس لا يحتاج إلى كلام كثير، إنما هو من باب المعرفة. إلا سألك العلة، نعم فيها أبحاث منفصلة، فيها رسائل منفصلة.